بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى فحدث لما اشرح لك صدرك.